الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لهم يا المشردين كان الكلام حول ما يقال من الإشكال في الناس في مثل رواية عمر بن حمد ذكرنا سابقا الإشكالات وبالأخير تعرضنا لمسألة الانتخاب بمناسبتنا لأنه صار فترة من الزمان هذا جمع الكلام نقول بالنسبة إلى رواية عمر بن حمد وهي من الأساس في الباب توجد عدة إشكالات خلاصتها وأهمها في الواقع ثلاثة الأول إسنادها ضعيف فبينا أن سر الضعف هو أساسا من جهة عمر بن حنظل وأن داود بن الحسين واقفون إلى آخره وعجبنا عن الإشكالات فلا حاجة للعمل الإشكال الثاني أصولا أن الرواية ناظرة إلى نسب القاضي وليس المراد أن الفقيه نائب عن الإمام في كل الأمور الاجتماعية قلنا من ناحية التاريخ هذا الإشكال واجهه الأصحاب من أحد الصفوية المرحوم المجلسي في مرآة العقول الجزء الأول بحسب هذه الطبعة الجديدة صفحة 223 ذكر هذا الإشكال تعرض لهذا الإشكال ونذكر فيما بعد إن شاء الله الإشكال الثالث أسان الرواية ظهورها في الناس محل إشكال لأن المراد بالرواية أن الفقيه يصلح لذلك لا أنه منصوب من قبلهم في القضاء وفي الحكومة مطلقة وهذه الإشكال نقله المرحوم عن بعض الأفاضل لا أدري من مراده من ذلك رحمه الله في بعض المجالات لما يقول بعض الأفاضل مراده صدر المتألهين لكن هنا المرحوم صدر المتألهين في شرح الأصول لم يذكر هذا الإشكال يعني في شرح الأصول الكافي لملا صدر لم أجد هذا الكلام ولعله ذكره في مجال آخر غالبا لما يذكر بعض الأفاضل مراده صدر المتألهين واستشكل عدة إشكالات وقلنا أن بعض المعاصرين أيضا نفس الإشكالات جملة منها ولا كلها أعادها في كتابه وجعلها إشكالات ثبوتية نحن كان قرأنا أساسا أن نقرأ هذه الإشكالات ونجيب عنها قرأناها سابقا وأما الجواب إشكالات التي تصوره منها أنه لم يكون عليهم السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام يعني لو كان المراد لهذه الرواية المباركة الناس يخالف الواقع التاريخي يخالف الواقع الاجتماعي نحن لم نعهد أن أحدا من الأئمة الإمام الباقر أو الصادق أو غيرهما من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين نسبوا حكام بل نسبوا قضاة فضلا عن الحكام لم يذكر لنا التاريخ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه نصب حاكما أو قاضيا أو الشيعة مثلا في الكوفة أو غير الكوفة رجعوا إلى ما نصبه الأئمة عليهم السلام هذا الإشكال الذي أفاده قدس الله سره ظاهرا مراده النصب العام لا النصب الخاص قطعا منفي لا إشكال فيه لا يشك باعتبار أن الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم مجال للتصدي نحن سبق أن شرحنا أن المقدار الواضح من التصدي للأئمة عليهم السلام الذي كان علنيا تقريبا إلى حد ما يعلم به حتى المخالفون مخالفين هو تصديهم لجمع الأخماس في رواية عن الإمام الصادق إني لمن أغنى أهل المدينة إلا أني آخذ الدرهم منكم من الخمس لتطهر أموالكم ولتطيب أموالكم فالإمام الصادق حسب ما دلت عليه الشواهد الكثيرة كانت تجمع له الأخماس، والإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أكثر فأكثر، فكان له غلاة من قبله يجمعون هذه الأموال، حتى عندما استشهد صلوات الله وسلامه عليه ينقل مثلا عند زياد بن مروان القرني كان 70,000، عند مادة عثمان بن عيسى 60,000، 30,000، 10,000، على أين ذكرت أموال كثيرة عند أصحابه وكلاله. فقلنا أن محمد بن إسماعيل أو علي بن إسماعيل اختلاف في كتب الأصحاب من الذي رشى به إلى هارون بن إمام الكاظم وهارون، قيل محمد ابن إسماعيل ابن أخوه يعني، فقيل علي بن إسماعيل. على أين كان كلامه لهارون هكذا: خليفتان يجبى لهم الخراج، يعني الخمس الذي يجمع الإمام الكاظم قاسه بالأموال العظيمة العجيبة التي تجمع لهارون، يضرب به المثل بعد أموال هارون، على أين خليفتان في الأرض يجبى لهم الخراج. فقلنا إذا كان المراد أن الأئمة عليهم السلام لم يتصدوا لذلك إطلاقا فهو خلاف الواقع. إذا كان المراد من عبارته أن الأئمة تصدوا لذلك بمقدار الظروف الموجودة، يعني ينكر هذا الشيء، هذا خلاف الواقع. المقدار الميسور لهم تصدوا له، كما نحن بينا في الأبحاث السابقة كرارا أن الإنصاف أن صدور الأئمة بهذا العمل وهو الناس والتصدي الاجتماعي إنما حصل في زمن الإمام الصادق. بينا أن الظروف كانت صعبة جدا، فكيف قام أمير المؤمنين، كيف قام الحسن سلام الله عليه، وكيف قام الإمام الشهيد صلوات الله سلام عليه، وكيف أن الإمام السجاد بحسب الظاهر ترك الجانب السياسي، حسب الظاهر اتجه للدعاء والمناجات، يعني باعتبارنا 180 درجة عن ذاك الخلق. ثم مهد الإمام الباقر صلوات الله سلام عليه بنشر العلم، والإمام الصادق هو الذي تصدق. فإن كان مراد هذا القائل أن الأئمة يعني مثل الإمام الباقر لم يتصد لهذه الأمور، صحيح شواهد تاريخية تؤيد ذلك، الظروف ما كانت تخدم، الإمام السجاد كذلك. فإن كان المراد أن الأئمة مطلقا لم يتصدوا مطلقا لكل من الأمور الاجتماعية، هذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع جزما. الإمام الصادق صلى الله عليه، ثم الإمام الكاظم، ثم الأئمة المتأخرين تقريبا بأجمعهم، الآن لا نعهد أحدا منهم خالف ذلك، تصدوا القدر المتيقن لنصب وكلاء لهم في المناطق، وكانت الشيعة ترجوا لهم. طبعا ينبغي أن يعرف أن رجوع الشيعة إلى العلماء والوكلاء يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. نحن شرحنا سابقا، قلنا المستفاد من هذه الأدلة يعني أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أراد التصدي وتصدى بالفعل، وعلم للطائفة أنه لابد في الرجوع في أمورهم، لابد من الرجوع إلى الفقهاء، هذا مرادنا. لكن الرجوع ومرجعية الفقيه يختلف ظهورها في زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. تارة نقول لم يكن هناك تصد منهم أصلا، هذا خلاف الواقع. أخرى نقول تصدي منهم بمعنى الحكومة بالشكل الموجود الآن عندنا، هذا صحيح لم يتحقق، لكن لم يتحقق شيء ولم يريدوه شيء آخر، صحيح هذا لم يتحقق، هذا لا إشكال فيه. أصولا نحن لا نذكر في عهد الأئمة عليهم السلام منطقة من المناطق أو محل من المحلات أقيم فيه الحكم الشيعي بمعنى فقيه يكون متصديا، صحيح هذا شيء مصدر، بل المقدار الذي تصدى له الأئمة عليهم السلام مثلا بصورة علنية أكثر من غيره الإمام الكاظم بجمع الأموال أول من تصدى. نحن بمناسبة ذكرنا أن الإمام الكاظم رغم أن الإنسان يتصور أنه بعيد عن الأجواء السياسية من أكثر الأئمة توغلا في القضايا السياسية، عجيبا لا يصدر، ولذا ادعى جماعة من الشيعة أنه هو القائم المهدي مثلا، وهو الذي غاب أنه لم يموت، لحركة الإمام صلى الله عليه وسلم ولانتظار الشيعة بأنه تفتح البلاد على يده. سورا هذا التوقع كان فيه موجود. هذا الذي يقال مثلا وقف على أبي عبد الله الكيسانية، آمنوا بأنه المهدي الإمام الصادق أو الإمام الرضا أو الإمام الجواد أو الإمام العسكري، هذا لا أساس له، لم يثبت. فرقة باسم الكيسانية لم تثبت عندنا وجود فرقة بهذا المعنى. وغير الإمام الكاظم وقت أكبر رواية وقف على أبي جعفر، قالوا مراد به أبي جعفر الثاني، هذا اشتباه، أبو جعفر هو الوكيل الثاني للإمام المهدي محمد بن عثمان بن سعيد لا رسول بالإمام الجواد. أنا لا أريد الدخول في تفاصيل هذا، هذا الذي قد يقال أهل المنبر غير المنبر أنه توقفوا على الإمام الصادق على الإمام الكاظم على الإمام الرضا على الإمام الجواد، لا، الوقف فقط على الإمام الكاظم، لم يثبت الوقف على الإمام الصادق و غير الإمام الكاظم من الأئمة صلى الله عليه وسلم. نعم هنا نقطة، هذا لا بأس به، نحن نجد أصولا الرمي بالوقت في كتاب الشيخ أكثر من غيره، هذا لم أجد من الرجالين من تنبه لسه هذا درس قال لسه في الرجال، لكن أنا أتصور الشيخ رحمه الله كان عنده مصدر في هذا المجال وعندي تصورات عن هذا المصدر بس ليس واضحا تماما، وهذا المصدر ذكر فيه أسماء الواقفة أكثر من غيره، وهذا المصدر أنا أتصور فيه خلل. إلى الآن بنائي على أن كل من ينفرد الشيخ برميه في الوقت التوقف فيه انصافا صعب عندنا، رغم أنه الآن مقبول عند الرجالين على الكل عند المعاصرين وغير المعاصرين، من يرميه الشيخ بالوقت مقبول، لكن انصافا بعد التأمل في أشخاص كثيرين ثبت عندي بعض الخش في صحة المصدر الذي كان عند الشيخ، فاحتمال المصدر للشيخ أحد الأمرين، إما رجال الكشي الأصل وهو كتاب ضعيف، وإما كتاب لبعض الواقفية نقل الشيخ عن هذا الكتاب في كتاب الفهرست في كتاب الغيبة كتاب الواقفية لمعد كلف فلان الموسوي من أولاد موسى بن جعفر كتاب نصرة الواقفية، جملة تقريبا كم سطح ينقل من الكتاب، احتمل الشيخ اعتمد على مثل هذه المصادر الباطلة على أين جملة من أصحابنا رموا بالوقت ومنحسرا من طرف الشيخ، منهم داود بن الحسين راوي هذه الرواية سنقدر داود بن الحسين عن عمر بن حنبل منحسرا الشيخ رماه بالوقت، النجاشي تعرض له قال ثقت وسكت عن مذهبه والشيخ رماه بالوقت، والنجاشي قد يذكر مذهب الشخص كما علي بن أبي حمزة قال رأس الواقف تعرض لواقفيتي لأنه يسخط عن المذهب يتصور الآن، هذا أول بما أنه نقطة مهمة، أنا أذكر على بعض الإخوة عندهم خلق في الدراسات المرجالية لأنه شيء جديد لم أجده في كلمات الأصحاب مطلقا، صار عندي تأمل في كل من ينفرد الشيخ برميه في الوقت، أنا أتصور كان هناك قاعدة عند أصحابنا الكوفيين الواقفة أن كبروا حجم القضية، يعني حركة الوقت الإنسان لما يراجع كلمات الشيخ تقريبا يتصور أكثر الأصحاب حدوث لعله 95% من الأصحاب توقف، وهذا بعيد نصوص الإمام كبيرة جدا قبول هذا الشيء في غاية صعوبة الإشكال، فلعل الشيخ رحمه الله من باب اعتقاده أنه يور الجميع ما عنده من الروايات ولم يتفكر أن هذا يضر بعقائد الإمام، الآن جملة من الغربيين غير الغربيين من المنحرفين من السنة غير السنة يستشهدون علينا هذا الإشكال أنه كيف وجد الحركة الوقت بهذه الدرجة. أنا بعد تتبعي في أصول المطلب رأيت أن أصولها ترجع إلى الشيخ رحمه الله منفردا من منفردات الشيخ الطوسي، وأتصور قويا أن الشيخ مشتبه بذلك، أتصور قويا جدا، ومنشأ الاشتباه عند الشيخ نحن في أبحاثنا بينا مثلا منشأ الاشتباه في الشيخ في كتابي الفهرست، منشأ اشتباهات الشيخ في كتابي الرجال، كيف وقع الشيخ في الاشتباهات تعرضنا لذلك ليس الآن قرارنا الدخول، منشأ الاشتباه عند الشيخ الآن عندنا أحد أمرين، إما كتاب الكشي الأصل الذي لم يصل إلينا والكتاب فيه أغلاط كثيرة من أغلاط الكتاب تسربت إلى الشيخ فلنا شواهد على ذلك، وإما من بعض كتب الواقفية الذي أيد كتبوا لتأييد مذهبهم الشيخ نقل عنهم اشتباها لحسن ظنهم بهم بالنقل لا أقل لا يكذبون، ولا يعلم أنه إذا صار هناك حركة اجتماعية الكذب لعله متعرف فيهم بعيد عنهم، على كيف ما كان فقبول هذا الشيء انصافا من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في غاية الإشكال على النقطة ينبغي المراجعة فيها. والمسألة ليست مسألة رجالية فحسب، في بعض أطرافها مسألة المذهب، رجعة للمذهب مناقشة في بعض أصول المذهب نستجيب الله علم كيف ما كان أشرت إليها وإلى جوابها إجمالا والتفصيل في مجال آخر. بله سرعتون هیچی نگفتم، ما در خود بحث روایت گفتیم من تشبیه شما گفتم قبولش داره واقفیش هم نمیدونیم چرا میگه واقفی هم. ما در اونجا گفتیم لیکن الان اینجا بحث کلیش مطرح کردیم که این فقط داود ناصر نیست، یه مشکل کلیست که شیخ داره. یعنی انسان وقتی کلمات شیخ رو و واقفی هایی که ایشون ذکر میکنه نگاه میکنه، چیزی در حدود 95% اصحاب ما واقفی شدن بعد برگشتن و این نمیشه قبولش کرد. انصافا قبول این مطلب از اون برم، خب تشییع موسی بن جعفر در بغداد بوده که با کوفه خیلی فاصله است، 30% فاصله بغداد با کوفه. قبول این که مثلا این مقدار اصحاب ما واقفی شدن با اون مطالبی که مثلا جسد حضرت در آوردن روی پل گذاشتن جنازه تشییع نمیخوره، با هیچ چی نمیخوره، با اون روایاتی که از دائم محصور بوده چنین بوده خیلی مشکل داره. الان از این مستشرقین و از این سنی ها خیلی روی این جهت امامت بحث دارن، گنده کردن قضیه واقفیه رو جهت امامت. انصافا این منشأ تمام اینها به شیخ برمیگرده، یعنی اگر ما حرفای شیخ رو قبول نکنیم اون حرکت وقت به اون گندگی نیست که الان تصور شده. این لذا میگم یه مقدار بحث بشه، فقط بحث رجالی نیست، یه مقدار مسائل عقائدی ما رو زیر سوال میاره اگه دقت بشه. الحمدلله چند تا دقت شد. و کیف ما کان فغرضی انه لا بد لانا نعلم انه ما دا یورد علینا است اورد و یورد علینا فی ما بعد الانسان لا بد ان یکون علی حذر ان ما اورد و یورد علینا فی ما علینا فی ما بعد. و کیف ما کان فالمهم ان حرکت الوقت اولا خاصه بالامام الکاظم لا توجد في احد من الائمه اشتباه انه نسب الى الائمه الاخرين ولم يكن بالحجم الذي تصوره الشيخ قدس الله سره الشريف. كيفما كان فان كان المراد ان الائمه لم يتصدوا للناس ولو بالمقدار الميسور لهم هذا خلاف الواقع. طب الامام الكاظم تصدى للناس مثلا الان نحن نجد انه من اجلاء اصحابنا من عيون اصحابنا الحسن بن راشد البغدادي ابو علي كان وكيلا لائمه المتاخرين للامام الهادي. طبعا تعلمون ان الامام الهادي كان في سامراء العاصمه في ذاك الزمان كانت منتقله الى سامراء، سامراء هي العاصمه، وابو علي البغدادي في بغداد، والفاصل بين بغداد وسامراء ليست بعيده. مع ذلك الامام نصب وكيلا وكان يتصدى لجمع الاموال ووكيل بارز ومشهور جدا في بغداد ومن اجلاء الاصحاب جليل ثقة عظيم الشعب. ولكن هذا المقدار من التصدي تأملوا وهو التصدي لجمع الاموال جعله في معرض المشاكل الى ان امر الخليفة بقرقه في دجلة فاستشهد غريقا رحمه الله مع اثنين من اصحابنا ثلاثتهم غرقوا في الدجلة، ابو علي الحسن راشد. وهذا الذي لو الرواية المعروف ما كان من حق الامام منصب الامام فلي وما كان من غير ذلك فبين الورثة على كتاب الله. هذه الرواية المعروفة التي يتمسك بها لأن الخمس من منصب الامامة هذا من طريق ابي علي ابن راشد حسن راشد جدا من اجل الله الطائف. وهذا المقدار من التصدي يعني ليس هناك تصدي للقضاء مثلا او للاداره، تصدي لرجوع الشيعه اليه في الاسئله والاجوبه واعطاء الاموال له. انتهى امره الى ان امر الخليفه بغرقه في دجله فاستشهد غريقا ثلاثهم هو احدهم رحمه الله عليه. وكذلك الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه انما سجل لهذا المقدار القليل من التصدي، هو التصدي لجمع الاموال. قالوا خليفتان في الارض يجبى لهما الكرام وانتهى هذا المقدار. تأمل واقعا غريب، هذا المقدار من التصدي في قد يجبى الحقوق الشرعيه. انتهى امره الى ان يقول الامام الكاظم ان الله خيرني بين نفسي وبين الشيعه. يعني الان وصل الامر الى درجه اذا اريد المقاومه اكثر واختفي الشيعه كلهم في خطر. تأمل المطلق فإما أن قائدهم وإمامهم يسجن ويقتل ويستشهد وإما كل طائفة في خطر وهذا المقدار نفسه خيرني بين نفسي بين الشيء هذا من فاخترت نفسي يعني قدمت نفسي فالإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه رواية معروفة عن الإمام الكاظم هذا مراد الرواية وصول الأمر عند الشيعة في درجة من الحركة الاجتماعية بحيث أنه إذا لا يقضى على الإمام طبعا الأمر جدا مهم مثل علي بن يعقيل وهو وزير هارون وداخل في جميع السلطة هذا من كبار الشيعة خب ليس أمر سهلا أي إنسان يعيش حركة اجتماعية يعلم أن أحد رؤساء الحركة المعارضة يكون في داخل النظام ويبذل أموال كبيرة جدا لتأييد الشيعة ذكرنا في بعض الروايات قال أحصيت لعلي بن يقين 150 ملبيا في الموسم في تلك الأيام مع تلك الظروف الصعبة في السفر كان يجهز من أفراد عادية في الشيعة إلى كبار الشيعة يرسلهم للحج على نفقته يدفع لهم من 500 درهم في كل الرجال هكذا التاريخ إلى 10,000 درهم كل حسب درجاته مثل عبد الرحمن بن حجاج من الفقهاء 10,000 وعوام الشيعة مثلا 500 درهم 150 خب هل أموال كله في السلطة ويستفيد من أموال هارون باصطلاح أن يخدم الشيعة وطبعا في مبل فعلا طبعا في زمن الإمام الكاظم لأن الإمام الكاظم ضمن له أن لا يمسه الحديد في ظن الإمام الكاظم لم يستشهد استشهد في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ما دام كان حيا الإمام الكاظم لم يقتل قتل في مرة على أن ما كان فلا إشكال أن الوضع الشيعي وصل إلى درجة جدا حساسة فهذا يقول أنه لم يؤحد من الأئمة الناس إذا كان مرادهم أن الأئمة كانوا ساكتين تماما خود باطلون نحن ذكرنا في البعض قلنا نحن نفهم من رواية عمر بن حنظله أن الإمام الصادق فما بعد أرادوا التصدي بالمقدار الميسور نعم إذا قال الإنسان أنه لا يستفاد من كلمات الأئمة الحركة المسلحة القيام المسلح كما قام به زيد ومدرسة زيد هذا صحيح هذا يستفاد من نصوص أهل البيت إنصافا لأنهم يؤمنون بالقيام المسلح لكن القيام الذي له شرط معين منحصر في الإمام المهدي وإلا العمل المسلح يؤدي إلى تلك النتيجة المطلوبة المعينة هذا مشكل ونتكلم حول هذه النقطة فيما بعد إن شاء الله كيف ما كان فغرض الأئمة عليهم السلام إنهم وإن لم يؤسسوا دولة ولم يقوموا بالكفاح المسلح لكن حاولوا أن يجعلوا في الشيعة اكتفاء بهم يحرم عليهم الرجوع في أمورهم إلى السلطات الجائرة طبعا في كل زمان بحسبه في كل مكان بحسبه الهدف الأسماء كما قال الإمام كما قال في رواية عمر بن حنظله إلى السلطان أو القضاة الهدف الأسماء القضاء والسلطة تكون بيد الطائف لكن إذا ما صار القضاء إذا ما صار لا أقل جمع الأموال إذا ما صار الاستفساء في كل زمان بمقداره وقلنا ان هذا الشيء بالفعل قاله الامام الصادق انصافا الشواهد التاريخيه تؤيد ذلك لم يثبت قيام الامام السجاد او الامام الباقر بهذا الشيء هذا انصافا واضح ولكن بما ان الائمه سلام الله عليهم اجمعين كما ان حقيقتهم النوريه واحده حقيقت و اعمالهم الاجتماعيه هم ايضا واحده بروزها مختلف ما كانت الظروف تسمح به بروز بعض الاعمال في زمان و سمحت في زمان آخر فقابو بداله فلذا انصافا به لحاظ العلم ملابد ان تدرس قضاياهم و امورهم مجموعا شیئا واحدا فالتفدی منهم کان موجود اما التفدی به مقدار نصب القاضی رسمیا و جعل السجن لهم و جعل الشرط لهم و جعل الحاکم و الوالی بلی هذا لم یکن لانه ما کان بالامکان فرق بین الامرین تارتا نقول الائمه ما ارادو ذلک و تارتا نقول ما تحقق ذلک خارجن فهذا الذي افاده قدس الله نفسه على اطلاقه غیر صحیح و لا يضر بالاستدلال ابدا و منها انهم لو نسبوا لاعلم الناس بذلک و لکان هذا من المعلوم عند الامامی صحیح کلامه ولی امر مهم ولكن بالفعل نسبوا كما قلنا لكن النسب الذي تحقق بالفعل منهم سلام الله عليهم أجمعين بالقياس إلى بعض الأشخاص نسب خاص كما في ابن راشد حسن راشد جعله الإمام وعد آخرين من وكلائه وكذلك النواب الأربعة في زمن الإمام المهدي في أوائل الغيبة ومنهم من صدر في حقهم النسب العام من كان من الفقهاء كذا وكذا ينظران من كان منكم كذا وأنهم لا أعلموا الشيء بذلك بالمقدار الميسور أعلموا نعم يكون بمقدار الأدلة كثيرة جدا الآن لم تصل إلينا إلا تقريبا ثلاث روايات واضحة في ذلك نسب خاص داخل نسب خاص نسب خاص اون معمون على دین و دنیا نسب خاص و منها انه لم يؤهد نسب غیر معین هذا اشکال معروف اصولا النفس من طبیعتی ان یکون بالمعین جعلت فلان والیا و اما من کان فلان جعلت والیا غیر منصوب ذكرنا ان بعض المعاصرين استشكل انه هذا العام اما عموم استغراقي و اما عموم مجموعي و اما كذا و الى اخره أو بخدمتكم بالنسبة إلى الروايات التي تعرضت في تصورنا للناس عندنا منحصرة في ثلاث أبي خديجة اجعلوا بينكم رجلا رواية عمر بن حنبل ينظران من كان منكم و رواية التوقيع المبارك التي بعد لم نتعرض لها وأما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا بحسب القاعدة الأصولية رواة أحاديثنا عام ينظران من كان منكم هذا مطلق وليس عام حتى نقول عام استغرافي عام اجعلوا بينكم رجلا أيضا مطلق فتبين أن الأدلة التي تعرضت للنسب العام مطلقان وعام عمر بن رواة عمر بن حنبل أبي خديجة مطلقان والتوقيع المبارك أما بالنسبة إلى المطلق ذكرنا أن المطلق ما يدل على الطبيعة والماهية من حيث هي من دون خصوصية للأفراد من دون نظر للأفراد فلذا المطلق لا يتصف بأنه بدلي أو استغراقي أما العام المجموعي ذكرنا سابقا قلنا الصحيح عندنا أن العام المجموعي تسميته بالعام مسامحة ليس عاما المجموع شيء واحد هذا مركب وليس عام مسامحة قالوا له كما ذكرنا في أبحاث العام قبل سنوات بأنه لم يؤهد في اللغة العربية وضع لفظ للعام المجموعي ما عندنا في اللغة العربية لفظ وضع لهذا العام المجموعي بإصطلاح الإصطلاح المتسامح فيه ليس هناك لفظ فلذا احتمال العام المجموعي أصولا العام المجموعي في الناس المنصوب لهم المجموع الأمة وأما أنه يكون عام مجموعي مجموع الفقهاء يلاحظ مجموع الفقهاء ويجعل لهم أصولا معنى في نفسه غير تام واحتمال إرادة هذا المعنى ترجع في هذا رواة أحاديثنا بعيد فضلا عن يعني بعيد جدا فضلا عن رواية عمر بن حنبل وأبي خديجة اجعلوا بينكم رجلا ليس فيها من أدوات العموم أبدا حتى نقول عام مجموعي عام استغراقي اصلا ليس عام مطلق هذا مطلق و ثانيا مطلق هذا اول كما انه فرج و في رواة احاديثنا حسب الظاهر هذا العام استغراقي ليس بدلي و هذا الاشكال لم يعهد نسب غير الخاص انصافا لا يمكن الموافقة هذا لانه نسب العام كنسب الخاص مما لا اشكال فيه لكن النقطة في ذلك نقطة خارجية لابد أن تنضم إلى النصب وتكون بمنزلة القرينة السياقية لفهم الكلام وخلاصة هذه النقطة أن الولاية من الأمور الاجتماعية ليست من قبيل الصلاة والصوم من التكاليف الفردية وطبيعة الأمور الاجتماعية أنها ملحوظة بنحو صرف الوجود لل وجود الساري مراد به صرف الوجود یعنی تحقق طبیعت به اول فرد به حیث فرد ساری اصلا لا يتحقق مثل عنوان الامتثال اذا قال جئنی به ما این و اتاه به ما هذا امتثال اذا اتا مره ثانیه به ما مرة ثالثة بالماء، مرة رابعة. لا يقال امتثالهم، امتثال ملحوظ بنحو صرف الوجود، يعني فقط بالوجود الأول يتحقق. أما الوجود الساري ما كان ملحوظا بنحو وجود الساري بكل فرم يتحقق. إذا قال أقم الصلاة، الصلاة الأولى، صلاة الثانية، صلاة الرابعة، كلها صلاة. لكن عنوان الامتثال مثلا من العناوين التي ملحوظة بنحو صرف الوجود. وكذلك الولاية، الولاية أصولا إنما يجعل الولي لسد الفقر، لسد الحاجة. ولذا قلنا الولاية دائما تلاحظ فيما إذا كان هناك نقص أو إرادة كمال لا يتمكن الشخص أو الشيء بنفسه أن يتكامل، فتجعل الولاية لغيره. ولذا هذا الكلام الآن بحسب ظاهر صار منشأ لتصور بعض المعاصرين المعاندين إن صح التعبير، بأن ولاية الفقير معناه أن الأم قاصر مثلا سفيه هنا أمي. لا، ليس المراد بالنقص دائما السفه والجنون. يتصورون إذا قلنا أن الولاية لسد النقص، النقص دائما السفه والجنون، فالولاية معناه أن الأم مجنونة أو سفيهة تحت جلوبه. لا، نحن قلنا النقص المتصور في المجتمع ليس معنى الجنون، بمعنى تطبيق الحكم، تنفيذ الحكم. لأن المجتمع بطبيعته لا ينفذ أحكام. فقلنا أن المجتمع وصل لدرجة كلهم يأتون بأحكام، فلا يحتاج إلى ولي، لا يحتاج إلى حكومة. أولا نفس أنه تطبيق النظام وتنفيذ النظام من الأمور الحساسة في المجتمع. ثانيا جملة من أفراد المجتمع ولو يعلمون النظام قد يخالفون النظام لشهوات أو لغير ذلك. فالمراد من الولاية سد هذا النقص، ولو أن المجتمع عاقل كامل، لكن الإنسان العاقل هم أيضا قد يخالف النظام، حتى النظامات العادية البشرية قد يتجاوز على حقوق الآخرين. فليس المراد أن المجتمع سفيه، ليس المراد، يعني تصور الولاية في المجنون السفيه والصغير، فتصور أن ولاية الفقير من هذا القبيل. أصولا نحن سبق أن شرحنا أن ولاية المجنون أمر شخصي وولاية الفقير أمر اجتماعي. يعني لو كنا نحن وحسب القاعدة أصلا الفقير ليس له أن يتدخل في الأمور الشخصية في الأفراد، يطلق زوجة شخص، يبيع بيت شخص، أصلا ليس له ذلك. كما أن ولاية المجنون أساسا شخصيته، فلذا المجنون إذا له أب أصلا لا ينتهي لأمر الحكومة. انتهاء أمر المجنون إلى الحاكم إنما يكون إذا لم يكن له ولي. الحاكم ولي من لا ولي له. يعني إذا فرضنا أن هناك مجنون، ابتداء التكليف لسد النقص إلى أوليائه، يعني هذه الولاية شخصية في إطار شخصي. إذا فرضنا ليس له أولياء أو وليه ليس جامعا للشرائط أو ورع تعارضا بينهم، تكون المشكلة اجتماعية فتنتهي إلى الحاكم. ولذا هذا التصور أصلا اشتباه، هذا التصور صار واضح. قاسوا ولاية الفقيه بولاية المجنون، أصلا بينهما بون بعيد. ولاية المجنون جوهرا ليست اجتماعية، فردية، وولاية الفقيه جوهرا اجتماعية وليس فردية. اصلا ولاية الفقيه اساسا ليست فرديه، يعني ولاية الفقيه لم توضع لسد نقص الموجود في الفرد. تعملوا النقص الموجود في الفرد يدار من قبل اوليائه. النقص الذي يتولد من اجتماع الافراد، اولا تنفيذ القانون، ثانيا اذا واحد خالف القانون ولو كان عاقل، ولو كان عاقل الناس، يقال شيخ الرئيس عقل الناس معروف انه كان اصلا عند حد الافراط في شرب المسكر، في شرب الخمر، يقال على ما ينسبه على ترويه صحه الناس الى الابتلي بالمعنى المعروف التوفي. الان كيف يمكن الانسان يكون من اعقل الناس لكن يخالف القانون؟ لا ملازمه بين الامرين. فولايه الفقيه اصولا لم يلاحظ فيه نقص الافراد، اشتباه الذي حصل، لوحظ فيه حاجه المجتمع الى التكامل، ولذا اساسا ليس للفقيه ان يتدخل في النقص الفردي. الا اذا كان النقص الفردي لا يمكن جبره على مستوى الفرد فيصبح مشكلة اجتماعية اثرية تصدر ذلك. هذا الشيء الذي الان متعارف في ارسل جمله من المعاندين في النظام الاسلامي المعاصر من ان ولاية الفقيه مثل ولاية السفيه والمجنون اصلا طبعا خب اناب لهم اصلا بينهما بون جوهريون فرق جوهريون احدهما ظاهره اجتماعيه وليست فرديه ابدا و الثانيه فرديه وليست اجتماعيه ابدا الا في حالات خاصه. يعني اذا الفرد لم يتمكن و صار مشكله المجنون مشكله عامه ليس هناك احد يضبط هذا المجنون الحاكم اليوم لا وليه فتخرج. ولذا ولايه مثلا اب على البنت هذه شخصيه ليس الحاكم انتصرها يجي وذهب يجي بنت شخص مثلا الا اذا كان الاب مثلا غير متعارف او طائب او صار مشكله وفرضنا بانه لا ينتهي الامر الى سقوط الا اذا كان الاب غائبا المعروف بين فقهانا سقوط الولايه اصلا البنت هي التي تاخذ القرار. فلا بد اولا يثبت النقص على اطلاقه والولی المعهود شرعا لا يوجد فصارت المشكلة اجتماعية حين اذن تدخل في ولاية الفقيه. مو كل نقص يرجع للفقيه. النقص الذي بناء على ولاية الفقيه يجعل للفقيه اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى السلطان و القضاة. لم يكن السؤال عن المجنون مجنون كيف حاله حتى الإمام يقول جعلته وليا بعنوان المجنون. القضاء والسلطنة ليس من بلحاظ حال الجنون والسفه وما شابه ذلك. أما كيف ما كان كما يعقل نسب به اصطلاح الولي مثلا يقول أبو المجنون ولي له نسب عام كذلك يمكن أن يقول الفقيه ولي للمجتمع. شو المشكلة فيه؟ وهذا النسب بنحو الإطلاق وليس بنحو العموم. وهذا النسب بطبيعته بنحو صرف الوجود. ولذا إذا قام به فقيهون أصلا بعد موضوع الولاية لا يوجد أصلا لا يوجد. فليس للفقيه التصدي ليس للفقيه الآخر التصدي مو أنه ليس له أصلا موضوع لا يوجد. مثل الميت الذي يغسل وإذا غسل الميت بعد لا يوجد ميت يغسل يحتاج إلى شخص آخر يجي. لا يمكن لشخص آخر أن يقتل الميت لأنه قد قصر الميت لكن يمكن إجراء المعالي لكن قصر الحق. فإذا أضممنا إلى مسألة الولاية هذه النقطة وهي أن الولاية بنحو صرف الوجود وهذه قرينة أرتكازية وغلاية خب معلومة. حتى الولاية الفردية المجنون إذا هناك قام بشأنه شخص خب ليس الولاية شخص آخر يقوم به. فهنا إذن الصحيح أن يقال لا محذور في الولاية وليس بنحو الأم بل بنحو الإطلاق في هاتين الروايتين يأتي الكلام في تلك الرواية. حتى لو كان بنحو العموم العموم استغراقي وليس لا يتولد فيه مشكلة لأن وجود نقطة أغلائية خارجية وهي كون الولاية بطبيعتها من صرف الوجود. فإذا فرضنا أن الفقهاء شخصوا فقيها صالحا كما أن هناك بعض الأمور لم تذكر في الولاية في الرواية لابد منها مثلا من جملة الأمور التصدي. خب إذا فرضنا فقيه ضعيف النفس يرى من نفسه لا يستطيع أن يتصدى لهذا الشيء صحيح في الرواية لم يذكر لكن هذا أمر أغلائي. أصولا الخطوة الأولى في الولاية التصدي. ولذا هذا المطلب الذي مثلا يقولون يحرم القضاء يستحب القضاء لمن يثق من نفسه قالوا المراد من يستحب موضوع هو التصدي لا الحكم. هناك بحثه الاخوة دايزين يرجون كتاب القضاء مرحوم الكني قدس الله نفسه يتعرض بأن الموضوع ليستحب ويحرم ما هو. هل هذا الكلام الذي يقول حكمته ام انه يتصدى ولو لم يراجع اليه شخصا او سماؤه لكلام الطرفين. الظاهر ان المراد في هذه الموارد هو التصدي. التصدي هو الاساس و الا كما في روايه معروف عند السنه هم عند النقل هذا الكلام قال رسول الله لابي ذر يا ابا ذر انك رجل ضعيف فلا تولين حكومه ولا قضاء. خب الانسان اذا كان ضعيفا في نفسه يرى من نفسه الضعف لا يستطيع من القيام خب لا يتصدى لذلك بطبيعه الحال لا يتصدى. خب اذا لا يتصدى بطبيعه الحال الولايه لا تسقط وان كان اهل العلماء ليس الاعتبار بمجرد العلم لأن كل قضية لها لغتها الخاصة. القضايا الاجتماعية لها لون من لون من المعنى، والقضايا الفقهية الفردية لها معنى آخر. على أي هذا الإشكال نعيد يعني شو نكرر الكلام فيه في البحث الآتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.